بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على أنواع النسك وما يترتب على كل نوع من أنواعه، واليوم سنتكلم على محرمات الإحرام، أي الأشياء التي تحرم على الإنسان بسبب الإحرام. والأصل في هذا الموضوع، في موضوع محرمات الإحرام، أخبار صحيحة كثيرة، كخبر الصحيحين عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. زاد البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وكخبر البيهقي بإسناد صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القميص والأقبية والسراويلات والخفين إلا أن لا يجد النعلين. فهذان الحديثان وأمثال هذين الحديثين في موضوعهما هي الأصل في هذا الباب. وأما محرمات الإحرام فقد اختلف الفقهاء في عدها، فعدها بعضهم وأوصلها إلى 20 أمرا، وبعضهم قال إنها 10 أمور، والعشرة الأخرى تتداخل بعضها في بعض. والإمام النووي رحمه الله تعالى هنا في المنهاج عدها 7، وفي النهاية يكون الأمر واحدا كالخلاف في أركان الصلاة. قلنا إن بعض الفقهاء عد الطمأنينة ركنا مستقلا، وبعض الفقهاء الآخرين عد الطمأنينة تبعا للركوع وتبعا للسجود وتبعا للجلسة بين السجدتين وتبعا للاعتدال من الركوع، وبناء على ذلك اختلف عدد الأركان. وهنا أيضا كذلك بعض العلماء يفصل في أنواع المحرمات، وبعضهم يجعل مجموعة من الأنواع نوعا واحدا. فمثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا تكلم على ستر بعض رأس الرجل، وبنفس الوقت تكلم على لبس المخيط وجعلهما ركنا واحدا. ولكن بعض الفقهاء الآخرين تكلموا على ستر الرأس فجعلوه محرما، ثم تكلموا على لبس المخيط وجعلوه محرما آخر، وتكلموا على ستر وجه المرأة وجعلوه محرما آخر. فالخلاف في التعداد ليس ناتجا عن الخلاف في أن الأمر الفلاني محرم أو ليس محرم، الكل متفقون على تحريمه، ولكن الخلاف ناتج من التفصيل في العدد. فبعضهم يجمل ويدخل الأمور بعضها في بعض فيكون العدد معه قليلا، وبعضهم يفصل ويجعل كل مسألة محرما مستقلا قائما بذاته، وبناء على ذلك تكثر عنده الأعداد. أول هذه المحرمات التي يجب على المحرم أن يجتنبها ستر بعض رأس الرجل ولو كان المستور جزءا يسيرا، وإذا حرم عليه ستر البعض حرم عليه ستر الكل من باب أولى. ولذلك لم يقل الفقهاء ستر الرأس، لأنهم لو قالوا إن المحرم ستر الرأس لتبادر إلى الذهن أن ستر بعض الرأس جائز، ولكنهم قالوا ستر بعض رأس الرجل ليفهم منه بطريق الأولى أن ستر جميع الرأس محرم ولو كان المستور البياض الذي وراء الأذن، سواء ستر بعض الرأس الآخر أو لم يستره، على كلا الحالين يكون هذا الستر حراما. متى يقال للإنسان إنه ستر ومتى يكون الساتر ساترا؟ هل كل شيء يضعه الإنسان على رأسه ولو كان إصبعه يعد ساترا؟ لو وضع الإنسان إصبعه على رأسه لو وضع الإنسان قطعة من مادة لاصقة على رأسه هل يعتبر ساترا أم لا يعتبر ساترا؟ متى يقال للإنسان إنه ستر ومتى يعد الساتر ساترا؟ قال يعتبر الساتر ساترا إذا عد في العرف بأنه ساتر. إذا قال الناس إن هذا الموضوع على الرأس ساتر فهو ساتر في العرف، العرف الذي يقره الشرع الذي يعتبر من المصادر المعتد بها، طبعا ليست الأعراف الفاسدة لا، الأعراف الإسلامية. فإذا عد العرف أن هذا الأمر ساتر فهو ساتر، وبناء على ذلك يحرم على الرجل أن يضعه على رأسه، وسواء أكان محيطا أم لم يكن محيطا، كما لو وضع قطعة من مادة لاصقة كما قلت. كالعمامة، لو وضع العمامة على رأسه فهي ساتر، ولو وضع قطعة من الطيلسان على رأسه فهي ساتر، ولو وضع خرقة صغيرة على رأسه فهي ساتر، لو وضع الحناء على رأسه تعتبر ساترا، حناء السخين طبعا ليس اللون إنما حناء السخين. قال لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن بعيره ميتا لا تخمروا رأسه، لا تضعوا على رأسه شيئا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فكل ما يعد ساترا في العرف يعتبر محرما على المحرم، بخلاف ما لا يعد ساترا. إيش هي الأشياء التي لا تعد ساترة في العرف وبناء على ذلك لا تضر؟ قال كالاستظلال بمحمل وإن مس رأسه، دخل تحت المحمل يستظل به ولو مس رأسه وصار ملامسا له ما يعد ساترا، مع أنه قد يعم رأسه بالستر ولكن ما يدخل به ليستر به رأسه وإنما يستظل به، كالذي يدخل تحت في الغرفة من أجل الاستظلال بها ولو أصاب سقف الغرفة رأسه ما يضره، ولكنه لو وضع قطعة صغيرة من مادة لاصقة على رأسه ويقصد بها الستر يعتبر ساترا ويحرم عليه فعله، لأن العرف يسميه ساترا. قال وكحمل قفة، وضع قفة على رأسه، اعتاد أن يحمل على رأسه، وضع قفة على رأسه ليس بقصد الستر، لو وضع على رأسه بقصد الستر يأثم ويلزمه الفداء، ولكنه لو حمل على رأسه من أجل نقلها قال ما يضر، كحمل قفة أو عدل، هذا العدل اللي يضع به القمع أو غيره، من غير قصد ستر بذلك، فإن قصد الستر فقد حصل الستر وجب عليه الفداء. وهذا كله إذا لم تكن هناك حاجة، ستر بعض رأس الرجل يعد بما يعد في العرف ساترا يكون محرما إذا لم تكن له حاجة. فإذا كانت هناك حاجة من حر شديد اضطر معه أن يستر رأسه، وضع قلنسوته على رأسه، وضع عمامته على رأسه شدة الحر، يكاد يموت يهلك لو لم يضع على رأسه هذا، قال ما يضر شدة الحر أو البرد أو مداواة جرح حدث في رأسه فشد عليه خرقة، قال هذا كله جائز بقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، لكن لو وضعه لنفترض أنه اضطر لهذا بشدة حر أو برد أو أذى لحقه في رأسه، ما يعني يجوز له؟ قال يجوز، ولكن تلزمه الفدية، تلزمه الفدية قياسا على الحلق، الله تعالى حرم على المحرم أن يحلق رأسه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يجوز له أن يحلق رأسه وأن يفدي. وكذلك هنا يجوز له إذا اضطر لوضع الساتر على رأسه أن يضعه، لا يحرم عليه ولكن يجب عليه الفداء. فإذا لم يكن هناك حاجة مما ذكرنا يحرم عليه الستر، إذا ستر يكون قد ارتكب الحرام ويجب عليه الفداء. فإذا كانت هناك حاجة ما يحرم عليه لكن يبقى يعني يجب عليه الفداء. وكما يحرم عليه أن يضع شيئا على رأسه ليستره به، يحرم عليه لبس المخيط، كل شيء مخيط، وليس المراد بالمخيط أن يكون شيئا مكونا من الخيوط، لا، لأنه ما في قماش في الدنيا إلا وهو مكون من الخيوط، فليس المراد به ما كان ما دخله الخيط والإبرة، لا ليس هذا المراد، يعني المراد بالمخيط المحيط الذي يحيط بالجسم. ولذلك لو جاء بثوب من الجلد ما فيه خيوط نهائيا ولبسه حرام عليه، ما هو المراد المخيط أن يكون به خيط، ولكن المراد أن يكون مخيطا محيطا، أي مما يخيطه الإنسان ليلبسه، هذا هو المراد. وأما المخيط الذي دخله الخيط والإبرة ولكنه لا يعد للبس، ما يضر هذا، كما الأوتى بثوبه هذا بدجاجته، هذه الدجاجة التي نلبسها ولفها على جسده إزار، ما يضر هذا ولا يحرم عليه فعله. إذا ليس المراد بالمخيط ما دخله الخيط، وإنما المراد به ما كان محيطا، مثل الدشاديش هذه التي نلبسها، مثل القمط القميص الذي يلبسه الإنسان، نعم، أو كل شيء يعد للبس، كل شيء يعد للبس، هذه العباءات التي نلبسها إذا تعد للبس، فإذا وضعها الإنسان على كتفيه صار لابسا لها، فيحرم عليه لبس المخيط أو المنسوج أو المعقود. ما هو المراد فقط بالمخيط؟ يعني ما دخله الخيط والإبرة، لو كان معقودا من اللبات، اللبات هذا يأتون بالصوف ويدقوه بشكل فني ويخرج منه قطع سميكة متلبد بعضه فوق بعض، لو عمل منه ثوب ولبسه يضر، يحرم عليه لبسه مع أنه لا خيط فيه نهائيا. للحديث الذي ذكرناه عن ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم حينما سئل عن ما يحرم عليه لبسه، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، نعم، فيحرم عليه لبس هذا. قال والمعتبر في اللبس العادة في كل ملبوس، إذ به يحصل الترفه، في هذا اللبس يحصل الترفه، فلو ارتدى بالقميص أو التحف بهما أو اتزر بالسراويل فلا فدية عليه، لا فدية عليه، لو أتى بالدشداشة هذه ولفها على نفسه على أنها إزار ما لا فدية عليه، لكنه لو أتى بالعباء وضعها على كتفه مما يلبس يصير لابسا، يحصل بهذا اللبس الترفه، بناء على ذلك تجب عليه الفدية. ويجوز للإنسان أن يعقد إزاره إذا لبس الإزار حتى يستر عورته، يجوز له أن يعقده ليس بالخيط، لو خاطه وجعله قطعة واحدة حرام عليه هذا، لكنه لو لفه لفا وعقده من الأمام هكذا، يعني لفه فوق بطنه من ما تحت الصدر أو فوق السرة من أجل أن يثبت ويتماسك، لا مانع من هذا. وكذلك يجوز أن يشد عليه خيطا لكي يثبته على جسمه، نعم، وله تقليد السيف والمصحف وشد المنطقة واللميان، هذه الأشياء التي يضعها الناس على الخاصرة والبطن من أجل حفظ الفلوس في الحج، هذا كله لا مانع منه بالحاجة إلى ذلك، إنسان يحتاج لهذا من أجل أن يضع أمواله فلا بد منه، وله أن يلف بوسطه عمامة لكن ليس له أن يعقدها، وله أن يلبس الخاتم، هذا كله ما يضر، لو كان الإنسان بحاجة للبس النظارة في الحج وإن كان بها ستر بعض الرأس، لكن هذا من الحاجة والضرورة أيضا لا يضر لا مانع منه. ومن هذا القبيل الساعة، لا مانع من أن يلبس الإنسان الساعة قياسا على الخاتم، أجاز لبس الخاتم مع أنه محيط حول الإصبع، كذلك لبس الساعة، نعم. وهذا كله إذا كان الإنسان في ساعة وفي بحبوحة، عنده من الثياب ما يستطيع أن يجعل منه الإزار أو يجعل منه الرداء الذي يحتاجه في الحج، فإذا كان مضطرا للبس كما ذكرنا في الرأس لحر أو برد أو ضرورة، كما جاز له أن يلبس فيه على أن يضع شيئا على رأسه، جاز له أن يلبس في جسده أيضا، أو لم يجد غيره أراد أن يحرم ولكنه ما وجد إلا هذا الثوب الذي لا بد له من لبسه، ما عنده غيره، هذه ضرورة، قال لا مانع، يجوز له ولكن من غير فدية. بالنسبة للرأس يعني يجوز له أن يلبس ويجب عليه أن يبدي، بينما هنا يجوز له أن يلبس ولكنه لا تجب عليه الفدية. ووجه المرأة في هذا الذي ذكرناه في رأس الرجل، فكل ما قلناه في رأس الرجل نقوله في وجه المرأة. يحرم علي أن تستر جزءا من وجهها إلا ما كان ضروريا لستر الرأس. ستر الرأس لا بد منه فرض، وستر الرأس ما يتحقق إلا إذا ستر الإنسان جزءا من الوجه، لأنه لا يوجد في رأس الإنسان خيط أحمر يقال هذا هو الحد الفاصل ما بين الرأس وما بين الوجه، إذا سترته فقد برئت ذمتك وصرت ساترا للرأس. ستر الرأس واجب بالإجماع، وبناء على ذلك يجب على المرأة أن تستر كل رأسها، ولا تتيقن أنها سترت كل رأسها إلا إذا سترت جزءا من الوجه. وبناء على ذلك قالوا يجوز لها أن تستر جزءا من وجهها مما تتيقن معه أنها قد سترت رأسها. ونظير هذا في الوضوء، يجب على الإنسان أن يغسل جزءا من رأسه حتى يتيقن أنه غسل وجهه، لأنه لا يعرف الإنسان بالتأكيد أنه غسل جميع الوجه إلا إذا غسل جزءا من الرأس. ويجب على الإنسان أن يغسل جزءا من العضد حتى يتيقن أنه غسل الساعدة في الوضوء، ويجب عليه أن يغسل جزءا من الساق حتى يتيقن أنه غسل الرجلين إلى الكعبين، وإلا ما في حد فاصل علامة في كعب الإنسان يقال له هذا المكان إذا غسلته برئت ذمته، ولذلك لابد أن يغسل جزءا مما لم يجب حتى يتحقق الواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن كل ما قلنا في رأس الرجل نقوله الآن في وجه المرأة، فيحرم علي ستر جزء من وجهها إلا ما يجب ستره من أجل التيقن من أنها قد سترت كل رأسها. فإذا أرادت المرأة ستر وجهها بأن كانت جميلة جدا تخشى من فتنة الناس بها أو لغير هذا السبب، زوجها ما يريدها أن تكون بارزة للرجال، هي لا تريد أن ينظر الرجال إلى وجهها، تريد أن تستر وجهها، قال ما في مانع، لكن يجب عليها أن تضع شيئا على رأسها أو في مقدم الجبهة مثل خشبة بارزة مثلا أو شيء بارز، حيث لو أرخت نقابها على وجهها لا يمس الوجه، بحيث لا يمس الوجه. يجوز لها في هذه الحالة تمنع الناس من رؤية وجهها، وفي نفس الوقت ما تكون قد لامست وجهها وعفت. وهذا لها أن تفعل سواء فعلته لحاجة أم لغير حاجة، كما أنه يجوز للرجل أن يستر رأسه بالمظلة سواء كان بحاجة أو ليس بحاجة، ولا يعتبر ساترا عرفا. فلو وقعت هذه الخشبة البارزة التي وضعتها على رأسها ومست ثوب وجهها، أو أنه في أثناء المشي بواسطة الهواء لابست ثوب وجهها وبدون قصد منها ودفعته فورا عن وجهها، قال لم تلزم الفدية، ما عليها شيء. كالرجل الذي يكون في الصلاة وتكشف الريح عورته، قال أصحابنا رضوان الله عليهم لو أنه سارع فستر عورته ما يضره، ولو أن الإنسان كان يصلي فزرق الطير على ثوبه في أثناء الصلاة وخلع ثوبه مباشرة ما تبطل صلاته، لأنه ليس له في هذا قصد، وهذا نظير ذاك. لكنها لو وقعت الخشبة أو هذا البارز الذي كان يحول بين الثوب وبين وجهها، لو أنه سقط ومس الثوب وجهها وصبرت على هذا رضيت به، عند ذلك تلزمها الفدية، لأن ملامسة الثوب للوجه الآن صارت بقصد منها، صارت راضية بهذا وكأنها فعلته متعمدة. وللمرأة أن تلبس بقية أنواع الثياب المخيطة المحيطة بكافة أنواعها، ما تمنع من ذلك أبدا، لا تمنع إلا في الوجه وفي اليدين. قال ولذلك لها لبس كل الثياب المخيطة المحيطة إلا القفاز، فليس لها ستر الكفين به لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لا تلتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين فيما رواه البخاري رضي الله تعالى عنه. فإذا المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها وأن تكشف كفيها، فهذا هو المحرم الأول من محرمات الإحرام، ستر بعض الرأس بالنسبة للرجل ولبس المخيط المحيط من الثياب. وبالنسبة للمرأة يحرم عليها ستر وجهها وستر كفيها. هذه الأمور الأربعة ذكرها الإمام النووي هنا على أنها واحد من محرمات الإحرام مجملة، إلا أن غير الإمام النووي من الفقهاء ربما ذكر هذه الأمور على أنها أربع أنواع من المحرمات، فيذكر أولا ما يحرم على الرجل في رأسه، ثم يذكر ثانيا ما يحرم على الرجل في بدنه، ثم يذكر ما يحرم على الرجل على المرأة في وجهها، ويحرم يذكر ما يحرم على المرأة في كفيها. فيعد المحرمات أربعة والإمام النووي عدها واحدة والنتيجة واحدة، الكل متفق على هذه المحرمات ولكن الخلاف في العدد. بالنسبة للأمة، الأمة ليست الأمة كالرجل، الأمة كالرجل. الثاني من المحرمات استعمال الطيب، يحرم على المحرم أن يستعمل الطيب في ملبوسه من ثوبه أو في بدنه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. وطبعا هذا كله إذا أراد أن يأخذ الطيبة بعد الإحرام، لكن لو تطيب قبل الإحرام واستصحب الطيبة إلى ما بعد الإحرام ما يحرم عليه هذا كما ذكرناه عند الكلام على الإحرام، بل يندب له أن يأخذ الطيبة قبل أن يحرم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكأني أنظر إلى الطيب، إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت السيدة عائشة: ويغتفر في الدوام والاستمرار بما لا يغتفر في الابتداء. فيحرم على الإنسان أن يأخذ الطيب في ثوبه أو بدنه ابتداء بعد أن يحرم، وسواء أكان بظاهر بدنه أو بباطنه، بأن أكله أو استعط به وضعه في أنفه أو احتقن به، في كل ذلك يحرم عليه هذا وتجب عليه فدية به. ما هو ضابط الطيب؟ كما ذكرنا لستر الرأس ضابطا ولستر الجسد ضابطا، كذلك الطيب له ضابط. ما هو ضابط الطيب الذي يحرم على الإنسان استعماله إذا كان محرما؟ قال: ضابط الطيب هو ما يكون معظم الغرض منه رائحته الطيبة، معظم الغرض منه يجنى من أجل رائحته، صار يسمى طيبا، يجنى من أجل رائحته، هذا يسمى طيبا. قال: كالوردي والياسمين والبنفسج والريحان الفارسي، كل هذا يجنى من أجل رائحته وبناء على ذلك يعتبر طيبا. قال: وما اشتمل على الطيب، على الطيب بذاته، في أشياء مشتملة على الطيب من الدهن كدهن الورد ودهن البنفسج وغير ذلك من العطورات التي يستعملها الإنسان. وكيف متى يقال للإنسان إنه استعمله؟ يكون الإنسان استعمله إذا لصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد، سواء فعله بنفسه أو أمر إنسانا أن يفعله به. فلو احتوى على مجمرة فيها الطيب يفرح منها، احتوى عليه حتى يخرج الطيب في ثيابه، او حمل فأرة المسك المشقوقة التي يفوح منها رائحة المسك، او نام على فراش او ارض مطيبة، او شد في طرف ثوبه طيبا، او جعله في جيبه، او لبست المرأة الحلي المحشو بالطيب، حرم هذا كله ووجبت الفدية فيه، لانه يصير متطيبا يستسق البدن الطيب ببدنه فيجب عليه فدية. هذا هو التطيب. والتطيب بالورد كيف يكون التطيب بالورد؟ قال: التطيب بالورد أن يشمه مع اتصاله بأنفه، هذا يعتبر متطيبا. نعم. والتطيب بماء الورد أن يمسه بأن يصب على ثوبه أو يصب على يده، يعتبر هذا متطيبا. وبناء على ذلك هذا الصابون الذي نستعمله ويقصد الريح فيه، يقصد العطر الذي فيه وتصير رائحة اليد معطرة، يصير هذا الإنسان مستعملا للطيب، يحرم عليه استعماله وتجب الفدية فيه، وتجب الفدية فيه. هذا الصابون المعطر الذي فيه رائحة العطر، أما الصابون العادي الذي يأتي به الإنسان لأجل التنظيف وفيه رائحة لكن ليست مقصودة للطيب، ما هي من أنواع الطيب؟ الصابون العادي الذي لا طيب فيه هذا ما يضر. ولو كان الطيب في الطعام، وضع الطيب في الطعام ولكنه لم يبق له أثر، لا ريح ولا طعم ولا لون، كان استعمله في طعام أو في دواء جاز استعماله وأكله ولا فدية فيه. إذا استهلك لم يبق له لا طعم ولم يبق له ريح، وإن بقي الريح وجب عليه فدية، لأن الغرض الأعظم من الطيب ورائحته، فإذا كانت الريحة باقية ما استهلكت وجب على الإنسان الفداء. وما يقصد به الأكل أو التداوي، ما يقصد به له رائحة لكن ما يقصده الناس للتطيب به، وإنما يقصدونه للطعام أو للتداوي، مثل التفاح، تفاحة واحدة يضعها الإنسان في الغرفة تملأ رائحة غرفة التفاح، رائحة تفاح وجميلة ولذيذة يتلذذ بها الإنسان ويترفى، قال لكن ما هو مقصود بالتفاح العطر، مقصود به الطعام، قال ما يضر هذا. أو القرنفل ما يقصد العطر وإن كانت له رائحة قوية جدا، الدارسيني نفس الشيء. ومن هذا القبيل والله أعلم الهيل الذي نستعمله الآن في القهوة، له رائحة قوية جدا ولكن ما يستعمل للعطر، ما يقصد منه العطر وإنما يقصد منه الطعام أو الشراب. وكذلك ما ينبت بنفسه كالشيح والإبخر والخزامة لأنه لا يعد طيبا. ولو مس الإنسان الزعفران إذا كان نهي عنه بالصريح، ولو لمس الإنسان طيبا يابسا مثل المثل أو الكافور وبعد ذلك تركه، ولو لصق به ريحه ما يضره لأنه لا يستعمل في هذه الحالة للطيب أو للتطيب به. ويعتبر مع ما ذكر من هذه الأمور، يعني أنه مقصود للريح أو للتطيب، يعتبر معه العقل، يجب على أن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا ما يجب عليه الفدية. وثانيا الاختيار أن يفعله مختارا، أما إذا فعله مضطرا فلا حرمة فيه. وثالثا أن يكون عالما بالتحريم، فإذا فعله جاهلا بالتحريم لا حرمة عليه. ورابعا أن يكون محرما، فإذا فعله قبل الإحرام واستصحبه ما يضر. وأن يكون الملموس طيبا يعلق بالإنسان، فإذا لم يكن طيبا يقصد لرائحته فإنه لا يضر في هذه الحال، فلا فدية على الناس ولا المكره ولا الجاهل بالتحريم. ودهن شعر الرأس أو اللحية بغير الطيب، بالزيت أو الشمع المذاب أو ما في معناهما محرم أيضا، فيحرم على الرجل والمرأة، يحرم على كل واحد منهما دهن شعر الرأس، وبالنسبة للرجل يحرم عليه أن يدهن لحيته بزيت أو شمع أو ما في معناهما، ولكن لا يكره له غسل بدنه، لا يتنافى مع الإحرام. الغسل يجوز الإنسان أن يغسل بدنه ويجوز له أن يغسل رأسه، سواء كان الغسل بدون شيء أو بختمي أو سدر أو غير ذلك، لأن هذه الأمور ما تقصد للتطيب وإنما تقصد لإزالة الأوساخ. ومن هذا القبيل الصابون الذي يستعمل في هذا الأيام ولا يقصد من أجل ريحه، ما يوجد فيه الرائحة العطرية. إذن فالمحرم الثاني من محرمات الإحرام استعمال الطيب في الثوب أو البدن، ودهن شعر الرأس أو اللحية بزيت سواء كان فيه طيب أو لم يكن فيه طيب، وكالزيت كل ما كان في معنى. المحرم الثالث من محرمات الإحرام إزالة الشعر أو الظفر من اليد أو الرجل ومن الرجل أو المرأة. أما الشعر فلقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، وطبعا المراد بالرؤوس حلق الرؤوس، شعر الرؤوس، ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تحلقوا شعر رؤوسكم. وأما الظفر فقياسا على الشعر بما فيه من الترفه، والمراد بالشعر الجنس الصادق لبعض شعره، فليس المراد أنه يحرم عليه حلق كل الشعر لكن لو حلق بعضه جائز، لا، المراد به جنس الحلق الذي يتحقق بشعره أو ببعض الشعره، فلو حلق بعض الشعره يعتبر حالقا على التفصيل الذي سنذكره، فيحرم عليه أن يأخذ من شعاره مطلقا. لكن متى تجب الفدية؟ الحرمة وقع بها، متى تجب الفدية؟ إذا حلق شعرة واحدة تجب الفدية؟ قال لا، قال تكمل الفدية في ثلاث شعرات، لأنه يكون قد حلق شعرا في هذه الحالة ليس شعرا، حلق شعرا أو إزالة ثلاثة أظفار، ولا فرق في ذلك بين الناسر بإحرام والجاهل بالحرمة لعموم الآية. قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، وما ميز بين حالة وحالة أخرى. لكنه لو أزالها مجنون أو مغمى عليه أو صبي غير مميز لا تلزمه الفدية، لأنه ليس أهلا لأن يناط به التكليف. وهذا كله تكمل الفدية بثلاث شعرات إذا أزالها متوالية، قطع ثلاث شعرات متوالية أو قص ثلاثة أظفار متوالية. أما إذا لم يوالي بين القص بأن قطع شعرة اليوم وقطع شعرة غدا وقطع شعرة بعد غد، قال هذا يعتبر كل قطع شعرة مستقلة تجب فيها فدية مستقلة جزئية من الطعام على ما سنذكره الآن. ولو قطع عشر شعرات، كيف قطع شعرة؟ ما يضر هذا، إذا الشرط أن تكون الشعرات متوالية، فإذا قطعها متوالية وجب عليه الترسم للدم فيها، وأن يكون في مكان واحد، فلو قطع شعرة من لحيته بعدين قطع شعرة من يده ما يعتبر في مكان واحد فلا تكمل الفدية، ويبقى الواجب عليه أن يخرج عن كل شعرة مدا من الطعام. وحكم ما فوق الثلاث سواء حلق ثلاث شعرات أو حلق كل رأسه يعتبر حلقا واحدا تجب فيه فدية واحدة. حلق ثلاث شعرات كملت الفدية، فإذا كمل على رأسه بأسره أيضا بقيت الفدية واحدة ولا تتعدد. وبناء على أن الدم لا يكمل إلا في ثلاث شعرات، إذا حلق شعرة واحدة فيها مدة من الطعام اللي هو تقريبا 500 جرام أو 600 جرام بالاحتياط حتى مع الاحتياط، وفي الشعرتين مدين، الشعرة الواحدة مد وفي الشعرتين مدان. والسبب في ذلك أن تبعيض الدم عتر، ليس من السهل أن نبعض، كيف تبعض الشعر؟ ما تبعض، وقال إذا حلقت شعرة قدم نصف الشعر، ما تبعض الشعر. وبناء على ذلك عدل الشرع إلى الطعام لأنه قابل للتبعيض والتجزئة. هذا كله بالنسبة لغير المعذور، وأما بالنسبة للمعذور الذي يضطر لحلق الرأس كأن كان في رأسه دمام بحاجة لمعالجتها أو كان في رأسه قمل في أذى برأسه لضرورة لحاجة أيا كانت هذه الحاجة الشرعية طبعا، فدام الأمر وصل لدرجة الحاجة جاز له أن يحلق رأسه، فللمعذور أن يحلق ولكنه يفدي، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وروى البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة قال في نزلت هذه الآية، أي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذن، فدنوت، فقال أيؤذيك هوام رأسك، خطاب لكعب بن عجرة. قال ابن عوف أظنه قال نعم أي كعب، قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك. فيجوز للمعذور هنا المحتاج لحلق الرأس أن يحلق شعر رأسه وأن يهدي أو أن يكفر عن هذا، إما بالصيام وإما بالصدقة وإما بالنسك، وسنتكلم عن أنواعها بالتفصيل أو عن كيفية إخراجها بالتفصيل في بحث مستقل يتكلم عن كل ما يجب على الإنسان إخراجه كيف يخرجه. المحرم الرابع الجماع، وهذا بالإجماع، سواء كان الجماع للزوجة أو لبهيمة في قبل أو دبر، كله حرام. ويحرم على المرأة الحلال التي ليست محرمة، يحرم عليها تمكين زوجها المحرم من الجماع لأنه إعانة على المعصية. ويحرم على الرجل الحلال جماع زوجته المحرمة. وليس المراد فقط الجماع، قال بل المباشرة فيما دون الفرج بشهوة قبل التحللين حرام عليه دم بها. وكذلك يحرم عليه الاستمناء باليد ويجب عليه الدم إن أنزل. وإذا ما جامع الإنسان بالنسبة للعمرة، إذا كانت العمرة مفردة فسدت بهذا الجماع، وكذلك الحج يفسد بالجماع قبل التحلل الأول. نحن ذكرنا في الدروس السابقة تحللين، إذا جامع قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد. أما بالنسبة لما قبل الوقوف بعرفة فبإجماع الفقهاء أجمعوا على أنه إذا جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه، وأما بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فعلى ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، قالوا بفساد حجه، خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى قال لأنه وطئ صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف، لا فرق عندنا بين ما قبل الوقوف وبعد الوقوف ما دام لم يتحلل لا التحلل الأول. وإذا أفسد حجه بالجماع وجبت عليه أمور، منها يجب به بدنة، أولا يجب عليه يفتي ببدنة سواء كان حجا أو كان عمرة، على الرجل يجب عليه بدنة بصفة الأضحية أي التي تجزئ فيما لو أراد أن يضحي بها، قال لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، قضوا بالبدنة على من أفسد حجه بالجماع. ويجب عليه المضي في فاسده ثانيا، ليس فقط يجب عليه البدنة، يجب عليه البدنة ويجب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد يتمه كما يتم الحج الصحيح، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أمرنا بإتمام الحج والعمرة مطلقا ولم يفصل بين الصحيح والفاسد، ولذلك قال يجب عليه أن يمضي في حجه الفاسد. وروي ذلك عن إفتاء جمع من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، أوجبوا على من أفسد حجه بالجماع أوجبوا عليه المضي في فاسده ولم يخالفهم في ذلك أحد. إذن أولا يجب عليه البدنة، ثانيا يجب عليه أن يمضي في الفاسد، وثالثا يجب عليه القضاء اتفاقا وإن كان حجه تطوعا أو كانت عمرته تطوعا، لأنه بالشروع وجب عليه الإتمام، فإذا أفسده وجب عليه القضاء، وبهذا ينفصل الحج عن غيره من العبادات، إذ لا يجب على الإنسان المضي في النافلة إذا شرع فيها، المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، وهذا كما يكون في الصيام يكون في الصلاة، إذا كان الإنسان في صلاة نافلة يندب له أن يتمها، ولكنه لو حدث له حادث أو عرض له عارض أو طرأ عليه ما يدعوه لترك النافلة جاز له تركها مع كراهة، فلا يجب عليه المضي فيها إذا شرع بها ولكن يندب له الإتمام. أما في الحج فإذا شرع فيه سواء كان نافلة أم فرضا وجب عليه إتمامه. فإذا إذا أفسد الإنسان حجه بالجماع سواء كان قبل الوقوف أو بعد الوقوف، ما دام الجماع قبل التحللين يجب عليه أولا الفدية ببدنة ولا تجزئ غير البدنة، وثانيا يجب عليه أن يمضي في الحج الفاسد، وثالثا يجب عليه أن يقضي نسكه هذا ولو كان تطوعا. وإذا أراد القضاء قال يجب عليه أن يحرم من المكان الذي أحرم به في الحج الأصلي. فإذا كان قد خرج من دمشق السيارة مثلا وأحرم من دويرة أهله، وقلنا حينما تكلمنا على الإحرام أن هذا جائز، إذا أراد أن يقضي يجب عليه أن يحرم من دويرة أهله، لا يجوز له أن يحرم من الميقات المكاني. لكنه على العكس من ذلك، أحرم في الحج الأصلي من الميقات المكاني وأراد اليوم أن يحرم من دويرة أهله، لا مانع، لأنه أتى بالبدن وزيادة، أتى بالبدن وزيادة. ورابعا هذا القضاء يكون على الفور وليس على التراخي، الحج الأصلي على التراخي واجب موسع يتسع له العمر، زمنه العمر، فإذا ما أفسده ولو كان تطوعا وجب عليه أن يقضيه في العام القادم فورا، طبعا إذا وجد ما يمكنه من قضائه، لأنه وإن كان وقته موسع إلا أنه تضيق بالشروع، الشروع فيه صار مضيقا، ولذلك يجب أن يفعله على الفور. المحرم الخامس هو الاصطياد، اصطياد كل مأكول بري. زاد الإمام النووي على الرافعي قال قلت وكذا المتولد منه ومن غيره والله أعلم، أي المتولد من بري ومن أهلي أو من البر والوحش، البر الوحش والأهلي يحرم عليه اصطياده، كالمتولد بين شاة وظبي أو حمار وحشي وحمار أهلي، فاصطياده محرم لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا بالنسبة للمأكول البري. وأما بالنسبة للمتولد منه ومن الأهل قال للاحتياط احتياطا، أما بالنسبة للمحرم فيحرم عليه هذا مطلقا سواء كان في الحرم أم كان في غير الحرم، حرمة الاصطياد بسبب الإحرام، فلو أحرم من دويرة أهله حرم عليه أن يصيد ولو في بيته، ولو كان بين وبين مكة شهور حرم عليه بسبب الإحرام. في عندنا محرم آخر يحرم صيده سواء كان الإنسان محرما أم كان حلالا، وهو صيد الحرم، صيد الحرم حرام مطلقا على المحرم وعلى الحلال. المحرم يحرم عليه الصيد سواء كان في الحل أم كان في الحرم، وما كان في الحرم من الحيوانات يحرم صيده على المحل وعلى المحرم سواء، فيحرم عليهما بالإجماع، يحرم عليهما الصيد بالإجماع، المحل والمحرم يحرم عليهما الصيد في الحرم بالإجماع، لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال إن هذا البلد حرام بحرمة الله، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده، فإن أتلف صيدا صاد سواء كان محرما في الحل أو الحرم، أو كان الصيد في الحرم سواء كان الصائد حالا أم محرم، فإن أتلف صيدا ضمنه لقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. وهذا الضمان لما يصاد طبعا في الحرم، المحرم أو الحلال إذا صادوا شيئا في الحرم وجب عليهم ضمانه، وبالنسبة لغير الحرم التحريم فقط على المحرم، وأما غير المحرم فيجوز له الصيد. ما هي الفدية التي يجب عليه فعلها قاس في النعامة بدنة، من صاد نعامة وجبت عليه بدنة. فلا تجزئ بقرة ولا سبع سياه أو أكثر، لأن جزاء الصيد يراعى فيه المماثلة. وفي بقر الوحش وحماره يجب بقرة، وفي الغزال يجب عنز للمشابهة ما بين الاثنين، وفي اليربوع تجب جفرة، والجفرة هي أنثى المعز إذا بلغت 4 أشهر وفصلت عن أمها. وما لا نقل فيه، هذه الأمور فيها نقل، ما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلا، لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وفيما لا مثل له، ما لا مثل له تجب فيه. وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل الكلام على بقية أنواع الفداء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.